يدخلون واحد ديارهم. يا سلام على الشغل حلت عندما وصلوا العزارة، طلعوا إلى مكان الجلوس على الكتف محل الوشيع. قالت الأميرة المقدر مع النوش: يا خسلام يا شيحة يا ليلي. عندما عرفت أمها خدتها بالأحضان، الاتنين وقعوا سكر وباست يمينها سعيدا بقمصان. سلامات يا بنت الأمارة، شوف يا ستي ادي الوعد المقدر، سبحان القادر اللي نشامي. اهو راد ربنا بذا اليوم يحضر، وربك لم الشمل تاني. قالت لها خضرة: ادي اللي تهموني فيه، اهود اللي مبهدلهم امرد وجايب، يحسبهم يا شيعه يا بنتي اعاديه، وانا وراه القلب دايم. كنت خايفة لا يطعن أبوه ولا أبوه يطعن ضمائر. إحنا الكلام ده لازم نأبوه، كنت أدعو رب البراية. قالت لها شيحة: الحمد لله ادي عقبها جا سلاما، وادي المطلوب في البال منا، حبيبي واخويا سلام. قالت سعيدا قمصان: خذوا مني رأي يا حبايب، انا جسمي محاملش قمصان، وجروحي رب وحبايب. والآن اقول لكم الى اللقاء.